بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الجملة في بيان معتقد أهل السنة في العرش والكرسي وأنهما حق، كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء الخبر عن العرش في صفة الاستواء، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكذلك ورد ذكر الكرسي في قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. كذلك دلت السنة على وجود العرش والكرسي في الأحاديث التي ثبت رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جاء في بعض الآثار عن السلف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، وهو معروف، وهو ما يجلس عليه الملك ويعد للملك في مجلسه، ويعبر عنه بالملك، يعبر عن الملك بالجلوس على العرش. ولهذا يأتي في كتب التاريخ: جلس الملك الفلاني على عرش كذا سنة كذا، يعبرون به عن الملك لشهرته، ولأن لكل ملك عرش، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قصة في قصة بلقيس، قال: ولها عرش عظيم. فالعرش هو الكرسي، كرسي الملك أو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، وهو في الشرع عرش الرحمن عز وجل الذي استوى عليه. وقد ذكر الإمام ابن كثير أنه كالقبة فوق العالم، وأن له قوائم، كذلك ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد رد على من ادعى أن العرش هو فلك وأنه محيط بالعالم، قال: ولا يعرف أن الفلك أنه تكون له قوائم وأنه يحمل، كما ثبت في هذا العرش الذي استوى عليه الرب عز وجل. وقد جاء وصف قوائم العرش في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في خبره أن الناس يصعقون يوم القيامة، يقول: وأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فدل على أن له قوائم، وهو فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة الماء، وهو فوق الماء، وهو مخلوق عظيم، تقدم خلقه على خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعرشه على الماء. فالتقدير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والعرش موجود قبل ذلك، قبل القلم، قبل التقدير. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستواء كما هو معلوم من الأدلة من الكتاب والسنة أن استواء الرب عز وجل بعد خلق السماوات والأرض ثابت، كما دلت أيضا الأدلة أنه عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، وإنما استوى على العرش بعد ذلك كما قال ثم استوى على العرش، يعني بعد خلق السماوات والأرض. قال وأما قبل ذلك، يعني قبل خلق السماوات والأرض، فلم يرد في النصوص ما يثبت الاستواء أو ينفيه، فيكون الكلام في الاستواء على ثلاثة أنواع: نوع هو ثابت وهو بعد خلق السماوات والأرض، ونوع لم يثبت بل دلت النصوص على عدم استواء الرب على عرشه عند خلق السماوات والأرض، ونوع لم يرد في النصوص ما يثبته أو ينفيه وهو قبل خلق السماوات والأرض. والكرسي فسره العلماء بأنه كالمرقاة بين يدي العرش، وهو مخلوق عظيم، وقد جاء في الأحاديث أنه بالنسبة للسماوات والأرض أن السماوات والأرض بالنسبة له كحلقة في فلاة، والعرش أعظم من ذلك، فهو مخلوق عظيم أعظم من السماوات والأرض، كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعض المفسرين لو مدت السماوات والأرض لكان الكرسي أوسع منها، السماوات السبع والأراضين السبع لو مدت لكان الكرسي أوسع منها. قد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. وثبوتهما حق، يجب إثبات ما دلت عليه النصوص من ثبوت الكرسي والعرش، ولكن يجب أن ينزه الله عز وجل عما قد يظن أنه محتاج للكرسي أو للعرش، بل هو مستغن عنهما ولا يحتاج إلى شيء، إلى أحد من خلقه، لا المخلوقات من الملائكة والجن والإنس، ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض، فهو الغني الذي هو مستحق لصفات الكمال قبل خلق المخلوقات، ولكن لحكمته استوى على العرش من غير حاجة. نعم. وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، هذه الجملة تأكيد لما تقدم من أنه يجب أن يصحب إثبات العرش والاستواء تنزيه الرب عز وجل عما قد يظن من الظنون الباطلة أنه محتاج إلى العرش، فقال وهو مستغن عن العرش وما دونه، عن العرش وما دونه من المخلوقات، لأن العرش هو آخر المخلوقات وكل المخلوقات دونه، فهو آخر المخلوقات، والله عز وجل مستغن عن المخلوقات كلها لا يحتاج إلى شيء منها، بل العرش محمول بقدرته، هو مستو على العرش والعرش محمول بقدرته وهو لا يحتاج إلى العرش. نعم. محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، محيط بكل شيء وفوقه، في هذا إثبات أمرين: الأمر الأول الإحاطة، وأن الله عز وجل محيط بكل شيء كما قال الله عز وجل والله من ورائهم محيط، فهو محيط بسائر المخلوقات، وكما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأسماء الأربعة تدل على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. والمعنى الثاني إثبات الفوقية والعلو، وأنه محيط بكل شيء من المخلوقات وهو فوقه، وفيه إثبات العلو لله عز وجل. ومن أسماء الله عز وجل العلي، ومن صفاته صفة العلو، وله العلو بكامل أفراده ومعانيه، علو الذات وعلو القهر وعلو المنزلة. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وهذا فيه إثبات عجز المخلوقين عن الإحاطة بالله عز وجل، فهو محيط بهم وهم لا يحيطون به، لا يحيطون به في ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بكماله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. ولله عز وجل من الأسماء ما ادخرها ولم يطلع عليها أحدا من الخلق، فهم لا يحيطون بكماله ولا يحيطون بذاته، ولا تدركه الأبصار. ولهذا إذا رآه أهل الجنة اعترفوا بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته، لأنهم ما عرفوا من الكمال ما عرفوا عند الرؤية، وما عجزوا عن الإحاطة به وخفي عليهم عند الرؤية من كماله أعظم بكثير مما عرفوا عند رؤيته. نعم. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. قال: ونقول، أي أهل السنة، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي درجة عالية في المحبة، وهي أعلى درجات المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبتت له الخلة، وأهل السنة يؤمنون بذلك. ولا يعني هذا حصر الخلة في إبراهيم، بل هي ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكلم موسى تكليما، أي أن الله كلم موسى كلاما سمعه موسى بصوت الرب عز وجل، وهذا غير الكلام الذي أوحاه الله عز وجل لسائر الأنبياء والمرسلين عن طريق الملك، وإنما هو الكلام المباشر الذي سمعه موسى من الرب عز وجل. وهذا أيضا ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما تقدم. ولهذا قال العلماء: اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، لأن الخلة اختص بها إبراهيم، والكلام ثبت لموسى، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت له الخلة والكلام، ولم تجتمع هاتان المنقبتان في إبراهيم ولا في موسى عليهما السلام، بل اختص كل واحد منهما بمنقبة، واجتمعت هاتان المنقبتان في نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تكليما هنا تأكيد الكلام بالمصدر دل على أنه كلام حقيقي، وهذا فيه رد على من تأول الكلام لأنه معنى مجازي. ولهذا قال العلماء: هذه الآية فيها رد على المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفة الكلام. فالمجاز لا يؤكد بالمصدر، فدل على إثبات صفة الكلام من الرب عز وجل لموسى. قال: إيمانا وتصديقا وتسليما، أي أن نؤمن بذلك ونصدق ونسلم بما جاء في النصوص، ولا نتأول ما جاء في النصوص كما فعل المعطلة، أو نشبه هذه الصفات لصفات المخلوقين كما فعل المشبهة. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، هذا في أيضا إيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وهذه من أركان الإيمان، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوتها، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وثبت أيضا في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان التي لا بد من الإيمان بها، وعليها مدار الإيمان، وهي متعلقة بالاعتقاد وبعمل القلب، لأن مرجع الإيمان بها هو التصديق والاستيقان بثبوتها. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، وأعطاهم من القوى والقدرة على التنقل وسرعة الصعود والعروج إلى السماء والهبوط إلى الأرض الشيء العظيم. وهم متفاوتون في الخلق وفي القدرة والقوة بحسب ما أوكل لهم من الأعمال، ولهم قدرة على التشكل كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته وله 600 جناح، وقد سد عظم خلقه الأفق، ورآه في صورة رجل كما جاء في الحديث المعروف بحديث جبريل، والذي وصفه عمر بأنه بينما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد. وكان أكثر ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهذا دليل على أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، وأنه أتاه أكثر من مرة في صورة رجل. والملائكة يتفاوتون أيضا في فضلهم، فأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم أفضل الملائكة. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء موكلون بالحياة، فإن جبريل ملك الوحي الذي أسند الله عز وجل إليه تبليغ الوحي من الله إلى الرسل، وبه حياة القلوب. وميكائيل هو ملك القطر الذي أوكل الله عز وجل إليه تصريف الرياح إنزال المطر وله أعوان على ذلك، وبنزول المطر حياة الناس والدواب والأشجار، وإسرافيل هو الملك الموكل بالصور وهو الذي ينفخ في الصور ويبعث الله عز وجل الخلائق بعد موتهم، ولهذا كانوا أفضل الملائكة وأفضلهم جبريل لشرف رسالته، ولهم وظائف متعددة، منهم هؤلاء الثلاثة الذين تقدم ذكر أعمالهم، ومنهم ملك الموت، ومنهم خزنة للجنة والنار، ورئيس خزنة الجنة رضوان، وخزنة النار مالك، وأيضا لهم أعمال أخرى ككتابة أعمال البشر وكحفظ المؤمنين، وهناك ملائكة سياحون في الأرض يبلغون من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، وهناك ملائكة أسند الله عز وجل حفظ الأجنة في الأرحام، إلى غير ذلك من أعمالهم الكثيرة. فيجب الإيمان بكل ما جاء في خبر الملائكة، والإيمان المجمل بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا لا بد منه ولا يكاد يخفى على مسلم. وأما تفاصيل ما جاء في أخبارهم فهذا إذا اطلع عليه المسلم وجب عليه الإيمان والتصديق، وإن لم يطلع عليه فمن خفي عليه شيء من العلم فهو معذور بذلك، لكن يكون قد فاته من الإيمان بتفاصيل الملائكة ما فاته. وكل ما سمعه المسلم وطرق سمعه من كلام رب العالمين أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الإخبار عن الملائكة وغيرهم يجب الإيمان به. والنبيين أي الإيمان بالنبيين والرسل، وهم بشر أرسلهم الله عز وجل إلى الإنس وإلى الجن، فنبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الإنس والجن، والأنبياء والرسل بعثوا إلى أقوامهم على وجه الخصوص. وهؤلاء الأنبياء كذلك الرسل يجب الإيمان بهم جميعا والتصديق بهم، وأنهم قد بلغوا الرسالة من الله وأدوا الأمانة ونصحوا لأقوامهم، وأنهم أفضل البشر، وليس في بني آدم ولا في الجن من هو أفضل منهم، فليس في الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، بل كل نبي أفضل من كل ولي، والرسل أفضل من الأنبياء. وأيضا يجب اعتقاد تفاضلهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فيجب اعتقاد التفاضل بينهم، وأفضلهم أولو العزم وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. ثم هناك خلاف في المفاضلة بين من بقي، والذي يرجحه الكثير من أهل العلم تفضيل موسى. ثم هناك خلاف أشد وأقوى في المفاضلة بين نوح وبين عيسى. وهؤلاء الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، فهم خلق كثير بعثهم الله عز وجل في أزمان متفاوتة يبلغون عن الله عز وجل الوحي، وهم مؤتمنون على الوحي، كلهم قد بلغوا الرسالة من الله عز وجل ونصحوا لأقوامهم، وإن كانوا يتفاوتون في فضلهم وفي كثرة أتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. فهم متفاوتون في أتباعهم في الاستجابة لهم. كذلك الإيمان بالكتب المنزلة، وهي كتب الله التي أنزلها على رسله، وهي من كلام الله. ومن هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل، وهي أشهر الكتب. كذلك الزبور، القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، والتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى مكتوبة في الألواح بالعبرانية، والإنجيل هو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بالشريانية، والزبور هو كتاب الله الذي أنزله على داود. وكذلك من هذه الكتب صحف إبراهيم وموسى، واختلف في صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها. فيجب الإيمان بهذه الكتب، وأنها من كلام الله، وأنها وحي، وأنها مشتملة على الحق والهدى، وأن كل ما اشتملت عليه أنه حق، كما يجب اعتقاد ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة من نسخ جميع الكتب بالقرآن العظيم، كما نسخت الرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما يجب اعتقاد أن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل حرفت، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. قال العلماء: تحريف الكلم من بعد مواضعه التحريف لفظي، يعني من بعد كونه موضوعا في مواضعه بالتقديم والتأخير، الزيادة والنقص. وتحريف الكلم عن مواضعه تحريف في التفسير، لأن لكل كلمة معنى وموضع، فيحرفون الكلم عن مواضعه. وقد ارتكب اليهود الجريمتين: تحريف الكلم من بعد مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا فإنه لا يصدق شيء مما جاء في التوراة والإنجيل ولا يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، لأن هذه الكتب حرفت، فقد يصدق ما هو كذب وقد يكذب ما هو حق. وإنما نعرف الحق بما جاء في ديننا وفي شرعنا. قد اختلف العلماء أيضا فيما جاء من الخبر الصادق في القرآن وفي السنة عن شرائع الأنبياء السابقين، هل هذه الأمة متعبدة بها أم لا، والخلاف مشهور بين أهل العلم. والصحيح أنه لا يشرع لهذه الأمة أن تتعبد بشرائع من مضى إلا أن يدل الدليل على مشروعية ذلك، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون عاشوراء فأمر بصيامه، ووجه إلى مخالفتهم بصيام يوم قبله أو بعده. فيجب الإيمان بهذه الكتب وأنها وحي من الله عز وجل، وما جاء أيضا في النصوص من الخبر عنها وعن أهلها. قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي المرسلين، أنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وإن كانوا يتفاوتون في شرائعهم. التفاوت في الشرائع ثابت، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم يتفاوتون في الشرائع، وأما أصل دينهم فهو حق وهو واحد، كما قال الله عز وجل، وكذلك شرائعهم هي حق لكن كل أمة مخاطبة بشريعة تتناسب معها. وأما أصل دعوتهم فهو الدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم أتوا بالدعوة إلى التوحيد وإلى الكفر بالطاغوت، وإن اختلفوا في شرائعهم بحسب ما شرع الله عز وجل لهم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل القبلة هم أهل الإسلام، ويسمون بأهل القبلة لأنهم يجتمعون على قبلة واحدة في الصلاة، ويسمون المصلين كما يعبر عن هذا بعض أهل العلم كما في كتاب الأشعري: اختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ويعبر العلماء في كتب الفقه: أهل الصلاة. وكذلك يعبر عنهم بالمسلمين، فهم المسلمون وهم المصلون وهم على قبلة واحدة، وإن كانوا يتفاوتون في عقائدهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا الافتراق في العقيدة، وكل هذه الفرق في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وهذه الفرق كلها من فرق المسلمين، وليس فيها من بلغ درجة الكفر والشرك. وإن كان ينتسب لهذه الأمة من بلغ هذه الدرجة، ولهذا لما سئل بعض السلف عن فرق المسلمين سئلوا عن الجهمية لم يعدهم من هذه الفرق، قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين. فمن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهناك طوائف تنتسب إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناقضة لأصل دينه بالشرك والكفر. ومن هذه الطوائف ما اليهود والنصارى أقرب منهم إلى الدين، كبعض الفرق الباطنية التي تستبيح المحرمات بشتى أنواعها، لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. واليهود والنصارى يحرمون الزنا، السرقة، وشرب الخمر، وأكل الميتة، هذا في دينهم. وأما هؤلاء فإنهم يستبيحون كل شيء، وهم أغرق في الشرك من سائر أهل الكتاب. لهذا من حكمة الله أنه أبيح للمسلمين نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية، وكذلك أبيحت لنا ذبائح أهل الكتاب، ولم تبح ذبائح المشركين ولا نساءهم. هذا دليل على أن المشركين ممن ينتسب إلى هذه الأمة ومن غيرهم أنهم أشد في مخالفتهم لدين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. وإن كان لا شك أن أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤمن به فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لكن الكفار ليسوا على درجة واحدة. قال: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وهذا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم وتفصيل. أما الإسلام فهو ثابت لكل من نطق بالشهادتين والتزم أصل الإسلام وأصل الدين الذي يكون به مسلما، فيقال مسلم، ولا ينفع عنها الاسم بارتكاب شيء من الكبائر. ولهذا الكبائر لا تخرج الرجل من دائرة الإسلام إلى الكفر، بل يبقى له حكم الإسلام، وكذلك له اسمه فهو مسلم وله حكم المسلمين. وأما الإيمان فإن أهل السنة اختلفوا في إطلاق الإيمان على أهل الكبائر، وكلامهم يرجع إلى قولين مشهورين ذكرهما المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكره شيخ الإسلام أيضا في رده على المروزي فيما قرر من القول بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فالقولان قول من يقول أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، يطلق الإسلام والإيمان على معنى واحد يسمى مسلم ومؤمن، هذا قول. والقول الثاني تفريق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام درجة دون الإيمان كما جاء في حديث جبريل. والذين يفرقون بين الإسلام والإيمان ويقولون أنهما درجتان، فالإيمان أعلى من الإسلام وهو أخص من جهة أهله وأعم الإيمان من جهة نفسه، لأن الإيمان شعب أشمل من يحصل للمسلم، فهو درجة عالية، ولهذا تثبت للمؤمنين من الصفات ما لا تثبت للمسلمين، فعمل المؤمن أوسع وأشمل، والمؤمنون أخص من المسلمين فهم دون المسلمين، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن الإيمان المطلق. ولهذا فالذين يفرقون بين الإسلام والإيمان يقولون أيضا يختلفون في مسمى مرتكب الكبيرة، وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب ذكر لأهل السنة قولين في مسمى صاحب الكبيرة، هل هو مسلم أم يقال أنه مؤمن ناقص الإيمان، وهناك قول آخر قول من يقول إنه مؤمن، فهذه ثلاثة أقوال، من يقول إنه مؤمن وعلى هذا يحمل كلام الطحاوي هنا، سواء قلنا أنه ممن يفرق بين الإسلام والإيمان أو من يقول أن الإسلام والإيمان على درجة واحدة. ولهذا ذكر بعض الشراح عند هذا الموطن من كلام الطحاوي قال بعضهم أنه جعل الإسلام والإيمان على درجة واحدة، وهذا لا يلزم لأنه قد يثبت التباين لكنه يطلق الإيمان على بعض أهل المعاصي كما هو مذهب من يفرق بين الإطلاقين، ولكنه يجعل هذا الاسم ثابت إلى أهل الكبائر. فإذا هنا ثلاث مسميات، من يقول أنه مؤمن، ومن يقول أنه مسلم، ومن يقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وهذا في الحقيقة اختلاف يعني لفظي، وإلا فالذين يسمونه مسلما يقولون إن هذا الاسم ثابت له بالنطق بالشهادتين، ولا يقطع بأنه حقق الإسلام الكامل. ومن يقول إنه مؤمن يقول إنما نثبت له أصل الإيمان، كما جاء الخطاب في الكتاب والسنة إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، كما جاء أيضا في العتق فتحرير رقبة مؤمنة، والإيمان المقصود في عتق الرقبة هنا هو أصل الإيمان، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية عندما سألها قال من أنا، قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لم تخبر عن تفاصيل الإيمان وإنما أخبرت عن الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا أصل الإيمان. ولهذا أخذ العلماء بعض العلماء من هذا الحديث أنه يطلق الإيمان على أهل المعاصي كما جاء في النصوص. ومن قال أنه مؤمن ناقص الإيمان قال لا نعطيه، لا يستحق الاسم الكامل المطلق ولا ينفع عنه الأصل، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. وهؤلاء كلهم متفقون أهل السنة على أن أهل الكبائر أنهم لا يخرجون بمعاصيهم من دائرة الإسلام، وأنهم لم يبلغوا درجة الإيمان المطلق الذي وعد الله أهله بدخول الجنة ابتداء. إذن هذا لابد أن يقرر أنهم مجمعون على أن أهل الكبائر لا يخرجون من دائرة الإسلام، وأنهم لم يبلغوا درجة الإيمان المطلق. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أنه يفرق بين المعاني المقيدة والمعاني المطلقة. ولهذا قال الشيخ الإسلام إذا قيل إن أهل الكبائر هم من المؤمنين فإنه لا يقصد بهذا الإيمان الذي قال الله عز وجل فيه قد أفلح المؤمنون، وإنما يقصد الإيمان الذي قال الله عز وجل فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا هو المعنى المقصود. وبهذا أهل السنة يفارقون الخوارج الذين يخرجون المسلم بالكبيرة من دائرة الإسلام، ويخالفون المرجئة بدعواهم أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. ولهذا نقول أن الخلاف في الإطلاق وفي المسمى في تسمية صاحب الكبيرة هو خلاف لفظي، لأن الذي يقول هو مؤمن لا يقول أنه مؤمن كامل الإيمان، والذي يقول هو مسلم لا يقول أنه حقق الإسلام الكامل. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى الاستثناء في الإسلام كما يستثنى في الإيمان إذا أريد بهذا الإسلام الكامل. وعلى هذا فالصحيح على قول بعض أهل العلم أن أهل القبلة شمونا مسلمين، وليس كل من سميناه مسلما نسميه مؤمنا. وأما على قول من يقول هو مؤمن لكن نثبت له الأصل فهذا يستقيم مع كلام المصنف هنا رحمه الله، قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا دليل على أنه يريد أصل الإيمان ويريد الإسلام. ولهذا فالإطلاق هنا إنما هو الإطلاق المؤمن، والمقصود هو أصل الإيمان وليس هو الإيمان الكامل المطلق، لأن قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، لكن قد تكون لهم ذنوب لا يستحقون الإيمان المطلق. وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، لأنه إذا وجد الخلل في التصديق وفي الإيمان والاعتراف والإقرار فهذا كفر، ولكن إذا جاء الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين والتزام الأصل وهو الإقرار، وكذلك التزام الصلاة على من يقول أنها لا بد من الإتيان بها في الإسلام، فإن هذا هو أصل الإيمان. ثم بعد ذلك يقوى الإيمان بحسب العمل حتى يستحق العامل مسمى المؤمن الإيمان المطلق الذي يستحق به دخول الجنة ابتداء. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم. قال ليس هناك عبارة قبله. نعم. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، هذا سبق التنبيه عليه، وهو أن الخوض في ذات الله عز وجل وفي الأسماء والصفات بدون علم أنه باطل، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في ذات الرب عز وجل وفي أسمائه وصفاته إلا بعلم، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وكما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: نزه نفسه عما وصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، وحمد نفسه. فهذا دليل على أنه لا يتكلم في هذا الباب بشيء إلا بما جاء به المرسلون. قال: ولا نماري في دين الله، أي لا تجوز المماراة والمناظرة والمخاصمة في دين الله عز وجل. وقد حذر السلف من الخصومة في الدين والجدل والمراء، وقد نصوا على هذه المسألة في كتب العقائد، وأن الخصومة مع أهل البدع والمناظرة ليست من السنة. وأما المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن لإظهار الحق، فإن هذه مشروعة لكنها بشروط. نعم. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، هذه الجملة تقدم تنبيه عليها في كلام المصنف، ولهذا أخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله التكرار في هذه العقيدة وكذلك عدم الترتيب، فإنه ذكر مسألة القرآن قبل ذلك ونبه عليها، وعلى أن القرآن كلام الله، وأن من قال إنه كلام البشر فقد كفر وقد وعده الله بسقر. فالأولى أن يكون هذا الكلام في ذلك الموطن. والمعنى الذي ذكره هنا أيضا هو المعنى الذي ذكره في السابق، إن كانت هناك في أداة كثيرة، والأولى أن يكون الكلام في موطن واحد، تكون الكلام في العقيدة مرتب بحسب المسائل. واستحسن بعض أهل العلم أن يكون الكلام في الدين مرتب على حديث جبريل، قالوا: وهذا هو المنهج الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا جبريل جاء يعلم الدين وسأل عن هذه المراتب، فتبين هذه المراتب مرتبة الإسلام وأركانه ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. قال: لا نجادل في القرآن، أي أنه لا يجادل في القرآن إما في حقيقته هل هو كلام الله أم لا، لأنه ثابت أنه كلام الله، ولا نجادل من ينكر هذا الأمر، وكذلك لا يجادل في معانيه ولا في أحكامه، وإنما يرجع فيه إلى كلام أهل العلم المفسر لكلام الله عز وجل. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، لأنه يأتي بما فيه غذاء الروح، وهو روح الله كما ورد وصفه في أكثر من موطن في كتاب الله عز وجل. والروح هنا المضافة لله عز وجل مخلوقة، لما يقال روح الله، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالروح هنا جبريل، والإضافة هنا من إضافة المخلوق لخالقه، وهذه الروح هي التي تنفخ في الأجنة عندما تكون في الأرحام، لأنها مخلوقة، وليس في المخلوقين شيء من الله عز وجل، أي أن صفة الله عز وجل تحل في المخلوقين، وإنما الروح هنا المضافة هي روح مخلوقة، وجبريل هو روح الله، وهو الأمين على الوحي، كما أن الملائكة كلهم أمناء، ولكن له من الفضل والاختصاص التفضيل عند الله عز وجل ما ليس لغيره. فعلمه سيد المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. قال وهو كلام الله تعالى، هذا كما تقدم أن القرآن هو كلام الله بلا شك، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر وأنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا القرآن كلام الله. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، أي لا يساوي هذا القرآن شيء من كلام المخلوقين. قد جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، وهذه قاعدة في الذات والأسماء والصفات، فأسماء الله فضلها على أسماء المخلوقين كفضل ذات الله على ذوات المخلوقين، وصفات الله فضلها على صفات المخلوقين كفضل الله عز وجل على خلقه، لأن المخلوق يتصف، المخلوقون يتصفون بصفات السمع والبصر واليد والقدم، والله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر وباليد والقدم، ولكن ليس ما يثبت لله عز وجل كما يثبت للمخلوقين، بل إنه يليق بجلاله، وصفات المخلوقين تتناسب مع حالهم. قال ولا نقول بخلقه، هذا نص على الرد، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. قال ولا نقول بخلقه، ولهذا صرح الأئمة بهذه المسألة وأن القرآن غير مخلوق، لما أظهر أهل البدع دعوى أنه مخلوق. ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني في هذه العقيدة، لأنهم مجمعون على أن القرآن كلام الله عز وجل، وقد أجمعوا على تكفير من قال إن القرآن إنه مخلوق، بل مجمعون على القول بأنه كلام الله وعلى تكفير من اعتقد أنه مخلوق. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا الأولى والأنسب أن يكون عند قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، لأن هذا متعلق بتلك المسألة، فهذا الذي الفاصل الذي جعله في القرآن أولى أن تكون هذه الجملة قبل ذلك. وعلى كل حال رحمه الله اجتهد وله في ذلك الأجر، وهذه الأمور تقديم والتأخير لا تؤثر على مكانة هذه العقيدة، ولكن من باب التنبيه للاستفادة لمن أراد أن يكتب ويصنف، أن نستفيد مما نبه عليه العلماء من أخطاء من قبلنا ونستفيد من علمهم. والمتقدم له سبق، له فضل السبق إلى الخير، والمتأخر له فضل في أنه قد يتنبه لخطأ المتقدم من وفقه الله، فإذا فاتنا فضل السبق لا يفوتنا فضل الاستفادة من الأخطاء. ولهذا سبق أهل العلم من سلف الأمة ومن جاء بعدهم إلى خير كثير، ونحن وما عندنا من العلم إنما كان عن طريقهم بتوفيق الله عز وجل، فلهم الفضل، ولكل متعلم لهم بكل متعلم أجر على تعليمه. فالمقصود هو الاستفادة من الأخطاء مع معرفة قدر العلماء ومكانتهم. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي أن لا نكفرهم بالذنوب. وقد استدرك على الإمام الطحاوي هنا قيل لا نكفر بكل ذنب، وقد ذكر هذا شارح الطحاوية الإمام بن أبي العز، قال لأن أهل السنة يكفرون ببعض الذنوب، لأن الذنب يطلق على الشرك وعلى الذنوب التي يصحبها استحلال، ولهذا قال بعضهم لا نكفر بكل ذنب كما هي طريقة الخوارج والمعتزلة في إخراجهم صاحب الكبيرة من دائرة الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين. وفي هذه الجملة رد على الخوارج بل على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. إذا ثبت إسلامه فإنه لا يخرجه ذنبه من دائرة الإسلام، لا يكفر بذلك ما لم يستحله، ما لم يستحل ذلك الذنب، فإذا استحله كفر سواء فعل الذنب أم لم يفعل. وهنا لا بد من مراعاة اقتران الاعتقاد بالعمل، وهذا له صور، وهو أن يتفق الاعتقاد الصحيح مع العمل، مثل الإيمان بالمشروع وامتثاله والإيمان بالمحرم وتجنبه، فهذا امتثال، وهذه درجة الإيمان الكامل في الإيمان اعتقادا بما شرع الله عز وجل وامتثال ذلك. والمسألة الثانية هو مخالفة الاعتقاد للعمل، وقد سبق أن ذكرنا الصور في القول، ذكرنا الصور في المخالفة بين القول والاعتقاد. سأل أحد الطلبة عن هذه المسألة فقلت له المقام كالمقام القول، وأما العمل فالتفصيل فيه هذا موطنه، إذا خالف الاعتقاد العمل، فإذا كان الاعتقاد هو الصحيح والعمل باطل فيبقى أصل الإسلام، مثل أن يعتقد وجوب بر الوالدين ولا يمتثل، تحقق الاعتقاد وتخلف العمل فهذا مسلم. الصورة الثانية أن يكون العمل صحيح والاعتقاد باطل، مثل أن يبر بوالديه لكنه يعتقد عدم وجوب بر الوالدين فهذا كفر. لاحظوا أن الاعتقاد والعمل إذا اختلف فالحكم للاعتقاد، ولهذا لو اعتقد أن بر الوالدين ليس بواجب وبر والديه فإنه لا ينتفع ببره لأنه لم يحقق الأصل، بخلاف لو اعتقد بر الوالدين ولم يمتثل فالاعتقاد هو الصحيح هنا ويبقى ويثبت له حكم الإسلام. وأما إذا تخلف الأمران، يعني كان الباطل هو الاعتقاد والعمل بأن اعتقد عدم وجوب بر الوالدين ولم يبر بوالديه فهذا كافر بلا خلاف، كذلك في المسألة الأخرى إذا استحل فهو كافر أيضا بلا خلاف. ولهذا قال شيخ الإسلام في تحرير هذه المسألة قال إن الواجب هو الاعتقاد والعمل، يقول فإذا أتى بالاعتقاد وترك العمل يكون أتى بنص الإيمان فلا يكفر، وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة في عامة المعاصي أنها لا تخرج صاحبها من الإيمان من الإسلام والإيمان حتى يستحل المعصية، فإذا استحلها كفر. أما إذا كان جنس الذنب أو المخالفة من الكفر والشرك هذا لا يشترط فيه الاستحلال، لهذا ينبغي التنبيه لهذه المسألة. يعني بعض الناس يظن أن الاستحلال مضطرد في كل شيء، فيقال مثلا في من ذبح لغير الله يقال هل استحل أو لم يستحل، لا يشترط الاستحلال. لما؟ لأن جنس الفعل هنا كفر وشرك، وجنس الأول هو جنس المعصية، فجنس المعصية إذا فعلها لا يكفر بها، وجنس الكفر إذا فعله كفر به، ولكن إذا فعل المعصية وصاحب هذا الفعل الاعتقاد الباطل بأن اعتقد عدم وجوب الواجبات أو عدم تحريم المحرمات فعند ذلك يكفر بذلك ولا يبقى معه شيء من الإيمان. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نعم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا رد على المرجئة. الجملة الأولى رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهذه الجملة رد على المرجئة. وهذه عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون المسلم بالكبيرة كما يقول الخوارج، ولا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فيه رد على الخوارج، وناقص الإيمان فيه رد على المرجئة. مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بمعنى مسلم هنا، ليس المقصود هو الإيمان الكامل. فإذا قلنا مؤمن ناقص الإيمان، من قال في مرتكب كبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان برئ من عقيدة الخوارج والمرجئة بقوله مؤمن، يبرأ من عقيدة الخوارج الذين يقولون هو كافر، ومن عقيدة المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا قال ناقص الإيمان برئ من عقيدة المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة يقولون إن هذه الأعمال شعب الإيمان أنه ينقص الإيمان بنقصها، لكن لا يكفر إلا بما دلت النصوص على كفره به، وليس كل ما قيل إنه من الإيمان إذا تركه كفر. هذه شبهة الخوارج. خوارج لما نظروا إلى النصوص في وصف بعض الخصال أنها من الإيمان قالوا من ترك الإيمان كفر، وأهل السنة يقولون من ترك شيئا من العمل نقص إيمانه، ثم إن النقص يتفاوت إلى أن قد يذهب الأصل. إذا كان ترك شعبة يذهب أصل الإيمان بذهابها، فلا بد من تحرير موطن النزاع بين أهل السنة وبين الفرق، ولعل يأتي زيادة تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، هنا رجاء ولا نقطع بشيء، لأنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، لا ندري ما في قلوبهم من الإخلاص، ولا ندري ما بينهم وبين الله مما اقترفوا من الذنوب. ولهذا نرجو للمحسن، يعني من ظهرت عليه علامات الإحسان والإيمان، من ظهرت عليه صفات الخير، ولهذا يجب أن يحسن الظن بكل من ظهرت عليه علامات الخير، ولا يجوز سوء الظن بالمسلمين. وكذلك من ظهرت عليه علامات الفسق فإنه لا يظن به ما يظن بالمؤمن الذي ظهرت عليه علامات الخير. نحن لم ندخل في قلوب الناس، وإنما الذي يظهر لنا هو حكمنا بحسب الظاهر، بل الدنيا ومبنى الأحكام في الدنيا على الظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازع أحدا في اعتقاده، ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين في اعتقاده، إلى أن أنزل الله عز وجل عليه وهو العليم الخبير المطلع على قلوب الناس أوحى إليه بصفات المنافقين، ثم أوحى إليه بأسمائهم فعرفهم بالوحي. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الأمة كلها، وإنما أسر بذلك إلى حذيفة، وحذيفة لم يخبر الناس. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنافقون من هذه الأمة يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا، وقد كان الصحابة يصلون على كل من مات من أهل المدينة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، وقد كان فيهم من المنافقين. ثم إن عمر رضي الله عنه لحرصه على الخير كان لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، وما كان حذيفة يخبر الناس بأسماء هؤلاء، لأن الأصل في هؤلاء أنهم يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، وهذا الأصل فيه تقرير لمسألة عظيمة، وهو أنه لا يجوز التشكيك في اعتقاد المسلمين وأن يساء الظن بهم إلا من ظهرت عليه علامات الريبة، فهذا هو المسؤول عن نفسه، وأما من كان في ظاهره الخير فإنه لا يساء الظن به، ولا يجوز أن ينقب عن عقيدة المسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس من شرط صحة الاقتداء بالرجل أن يسأل عن عقيدته ما الذي يعتقد، وإنما نصلي خلف كل من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل القبلة، إلا إذا عرف من الرجل بعينه أنه يقترف الكفر والشرك فهذا لا يصلى عليه، لأن هذا الذي يظهر منه. أما إذا كان الأصل فيه السلامة ولا يعرف منه فالأصل فيه الإسلام. فالأصل في معاملة الدنيا أنها مبناها على الظاهر، والأصل في معاملة الآخرة وأحكامها أن مبناها على الباطن والظاهر، فمتى ما اجتمع الظاهر والباطن على الخير انتفع به العبد عند الله، ومتى ما اختلف الظاهر والباطن فهناك تفاصيل في أحكام هذه المسألة في درجات الإخلاص. قد ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا دخل الرياء على شيء من العمل فهناك مراتب في هذه المسألة، يعني لا يسع المقام التفصيل فيها، ولكن المقصود أن عمل الآخرة أو أحكام الآخرة مبناها على الظاهر والباطن، فإذا اجتمع على الخير انتفع به العبد، وإذا اجتمع على الشر أخذ به، وإذا لقي العبد الله عز وجل بظاهر الخير وباطن الشر فهذا هو النفاق. وأما في الدنيا فمبنى أحكامها على الظاهر، ولهذا قد يعصم دم المنافق الذي يظهر الإسلام ولا يعرف منها النفاق، لأنه لا اطلاع على الناس على قلبه. ولهذا نحن نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، يعني لعفو الله عز وجل ولرحمته، ولا نقطع لهم لما يعتريهم من القصور والنقص، ولا نأمن عليهم، يعني لا نأمن عليهم الفتنة، ولا نأمن عليهم أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم، ولا نشهد لهم بالجنة، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تشكيك في إيمانهم واتهام لهم، ولا أيضا نشهد لهم بالجنة والإيمان الكامل، وإنما نرجو لهم الخير ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نستغفر للمسيء كما هو مشروع الصلاة على كل مسلم، والاستغفار مشروع لكل مسلم من أهل السنة ومن أهل البدع. هذه مسألة ينبغي أن تعرف أن الاستغفار يشرع لكل مسلم، سواء كان التقصير من جهة البدعة أو من جهة المعصية، مشروع ويجوز للمسلم ولصاحب السنة أن يستغفر للمسلم الذي وقع في بدعة لم يخرج بها من الإسلام، أو في كبيرة أو معصية لم يخرج بها من الإسلام. ولهذا كانت الصلاة مشروعة على كل من مات من المسلمين. وأما ما جاء في النصوص من التشديد على أهل البدع وعدم الصلاة عليهم فلا ينبغي أن يظن أن هذا مرجعه إلى أن الاستغفار لا يجوز لهؤلاء، وإنما نبه شيخ الإسلام في هذه المسألة على أن هذا من باب الهجر لهم، وقال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين، قال ترك الصلاة عليه لينزجر غيره عن مثل فعله، يعني ترك هذا للزجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال شيخ الإسلام ولهذا يشرع أو يشرع للمسلمين الصلاة على كل من مات من المسلمين، ولا يجوز لهم أن يجتمعوا على ترك الصلاة عليه ولو كان من أهل البدع، بل إنه يشرع لبعض أهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه من باب الزجر. وأما إذا اجتمع أناس في مكان أو في بلد لترك الصلاة على مسلم وإن كان من أهل البدع فهذه معصية، ينبغي أن تعرف هذه المسألة، لأن هناك من بعض الجهلة من يطلق عدم جواز الاستغفار لأهل البدع. أما إذا كانت البدعة تبلغ حد الكفر، لأن البدعة قد تبلغ حد الكفر، فالكافر لا يستغفر له وإنما تسأل له الهداية، وأما الاستغفار فإنه يشرع لكل مسلم، ولهذا الصلاة مشروعة لكل من مات من المسلمين من أهل السنة وأهل البدع. وأما من باب الزجر فإنه يشرع ترك الصلاة على بعض أهل المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، وهذه يقال أنها تفريط وهي من جنس المعصية. وكذلك أهل البدع من باب أولى أن تترك الصلاة يعني عليهم، ولهذا في المقابل لا يجوز أيضا لبعض المسلمين أن يشن على من ترك الصلاة على أهل البدع أو أهل المعاصي بدعوى أنه لا يصلي على المسلمين، إذا كان من أهل العلم والفضل فإذا ترك الصلاة على هؤلاء انزجر الناس، وكل إنسان يحب أن يصلي عليه إذا ما يصلي عليه أهل الفضل والعلم، فإذا رآهم يتركون الصلاة على أهل المعاصي أو أهل البدع ينزجر عن هذه الأمور. فلا بد من تحرير هذه المسائل وأن تعرف حدود الشرع، ما أباح الله عز وجل وما حرمه. الكافر والمنافق لا يجوز الاستغفار لهما، وأما المسلم فإنه يجوز الاستغفار له. ترك الصلاة عليه وترك الصلاة خلفه هو من باب الهجر لا من باب أن الاستغفار لهم لا يجوز، ولهذا قال نستغفر لمسيئهم لمسيء المسلمين، ودخل في هذا الإساءة بالبدعة والإساءة بالمعصية، ونخاف عليهم كما أن نرجو للمؤمن وللمحسن وللصالح نخاف على هؤلاء، ولا نقنطهم، لا نقنطهم من رحمة الله بل نعطيهم الرجاء. ولهذا من الفقه أن الداعية ينبغي له أن ينظر إلى الباعث على المخالفة، فإذا رأى أن الباعث عليها هو مشهد الوعيد وأن هذا العاصي عنده قنوط فهذا ينبغي أن يعطى الرجاء، وإذا رأى أن الباعث عليها هو مشهد الرجاء ويقول العاصي إن الله غفور رحيم فهذا ينبغي أن يخوف، هذا الذي ينبغي. أما إذا خوف القانط زاده شرا وفتنة، وإذا أعطى الرجاء لمن يغلب الرجاء زاده شرا وفتنة، وإنما يوصف العلاج بحسب المرض، ولهذا الداعية كالطبيب يداوي الناس، وليس كل الناس على درجة واحدة. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الخلاف والمخالفة تبين له أنه ما كان يخاطبهم بشيء حتى يسألهم لما فعلت، فتجد المتأول يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد العاصي يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ويعظه، وتجد الجاهل يعلمه، وهكذا. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.